الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، خلق السماوات والأرض بني على ما يسمى بالمحبوبية، يعني أحب الله أن يسعد خلقا فخلقهم ليسعدهم، فأصل الخلق المحبوبية، وأن يحب الإنسان الله عز وجل هو جوهر الدين، لأن الله بدأ بمحبته فقال تعالى يحبهم ويحبونه. يعني أقدس علاقة وأول علاقة وأخطر علاقة وآخر علاقة، علاقة الحب بين العبد والرب. فحقيقة التوبة، العلماء قالوا الورع، حقيقة التوبة الورع، من كان ورعا كان تائبا، وحقيقة الورع الزهد. الزهد أن تزهد نفسك وأن تزهد بنفسك، يعني حظوظ النفس، مطالبها، ميولها، شهواتها، أن تزهد بها وأن تؤثر طاعة الله عليها. والرضا أن تقبل بأحكامه كلها واصبر لحكم ربك. أن ترضى عن الله هو جوهر الدين، يا رب هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة يقول يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. وحقيقة الرضا المحبة، وعلامة المحبة أن تؤثر الله على محبتك ولا تؤثر عليه شيئاً. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هناك حقائق في الطريق إلى الله. إذا كان هناك في الأرض شيء آثر عندك من الله فالطريق إلى الله غير سالك. أما حينما يكون الله عز وجل آثر عليك من كل شيء، عندئذ الطريق إلى الله سالك. قال بعض العارفين: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة فيه لله، وصرت وحدي إلى ربي فناديته بالاستعانة، إلهي أدعوك دعاء من لم يحب غيرك. فلما علم صدق الدعاء من قلبي كان أول ما ورد علي من إجابته أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. ما دام هناك نفس لها حظوظ ولها شهوات، وتغضب لها وترضى لها وتعطي لها وتمنع لها، فأنت محجوب بها عن الله. أما حينما تفنى عن ذاتك وتحب لله وتعطي لله وتمنع لله وتبغض لله، فقد زهدت لنفسك. لأحد العارفين كلمة طيبة، قال: غلطت في ابتداء أمري، حسبت أني أذكره فإذا هو ذكرني قبل أن أذكره، وحسبت أني أطلبه فإذا هو طلبني قبل طلبي له، وحسبت أني أعرفه فإذا هو عرفني قبل معرفتي له، وحسبت أني أحبه فإذا هو أحبني قبل محبتي له، وحسبت أني أعبده فإذا هو جعل الخلائق في الأرض في خدمتي. سئل بعض العارفين عن حقيقة المؤمن فقال: هو الذي يأخذ الكتاب بيمينه وسنة رسول الله بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار، ويتذر بالدنيا ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى لبيك اللهم لبيك. وقال: من اختار الدنيا على الآخرة غلب جهله على ذكره ومعصيته على طاعته، ومن اختار الآخرة على الدنيا غلب سكوته على كلامه وفقره على غناه وهمه على سروره. ومن اختار رضا المولى على الدارين غلبت نفسه الرحمة وقلبه المحبة وسره القرب، وصارت نفسه مقيدة بقيد الخدمة وقلبه أسيرا بخوف الفرقة وسره مستأنسا بأنس الصحبة. يعني الجانب النفسي في الدين مهم جدا، والذي أراه أنه أخطر جانب، لأن الإنسان من داخله إن سعد في داخله صحت حركته في الخارج، إن لم يسعد في داخله اضطربت حركته في الخارج. يعني هؤلاء الصحابة الكرام بما نالوا أعلى المراتب؟ بما نالوا هذا التأييد الإلهي؟ بما نالوا هذا العطاء الرباني؟ بمحبتهم لله عز وجل، والشيء المناسب أن نقتدي بهم. فالشيء الذي أهمهم ينبغي أن يهمنا، والشيء الذي لم يعبأوا به ينبغي ألا نعبأ به. فإذا وصلنا إلى زمن شيء ما فكر فيه الصحابة إطلاقاً ولا انتبهوا له ولا شغل من وقتهم شيئاً، ينبغي ألا يشغلنا هذا الشيء، والشيء الذي أهمهم ينبغي أن يهمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالخيرية فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن وجدت واقع المسلمين يبتعد بعداً كبيراً عن ماضيهم وعن عصر الصحابة فنحن في تخلف كبير. قد تجد خلافات تمزق وحدة المسلمين، قد تجد موضوعات يعالجها المسلمون بشكل غير معقول والصحابة ما فكروا فيها إطلاقاً. نعم. هذا من بعد المسلمين عن منهج الله عز وجل. سئل بعض العارفين: من تأمرنا أن نصحب؟ فقال: من إذا مرضت عادك، وإذا أذنبت في حقه تاب عليك. يعني الصاحب المؤمن مسامح. التقييد والتكلف والمحاسبة الدقيقة والثأر للنفس ليس من صفات المؤمن. وقال بعض العارفين: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا فضيلة نوع من الغرور، ورجاء الرحمة من غير طاعة حمق وجهالة. ورد في الأثر أنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم، العلماء أوردوا في شرح هذا الأثر معان كثيرة، فقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله: من عمل الرواية ورثه الله علم الدراية. من عمل، من تعلم علم الرواية وأتقنها ورثه الله علم الدراية، دراية متن الحديث. وقال غيره: من عمل بما دعا إليه من الفرائض ورثه الله المعونة في الزيادة في النوافل. إذا أتقنت الفرائض أكرمك الله بالنوافل. وقال بعضهم: من عمل بما دعا إليه ورثه الله الإخلاص والرضا واليقين في القلب، وهو فعل الله تعالى. من عمل بما دعا إليه ورثه الله الإخلاص والرضا واليقين في القلب، وهو فعل الله تعالى. وقال بعض العارفين: إذا كانت همته الدنيا فقيمته لا شيء. يعني إذا اطلع الله على قلب العبد فرآه ممتلئاً بحب الدنيا فلا شأن له عند الله، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولهم صغار عند الله. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت همته الآخرة فقيمته الجنة، وعلامته أن يكون غضبه لحق لله ورضاه بحق لله لا للنفس ولا للدنيا، يعني يغضب لله ويرضى لله. في مثال بسيط، إنسان فرضاً أنكر منكر وغضب أو تغاضب، لو أعطيته مبلغ من المال كبيراً فسكت ورضي عنك هذا غضبه للدنيا، فاتخذ من الدين مادة لمكاسبه. أما إذا أعطيته ملء الثقلين مالاً وبقي غاضباً فغضبه لله. يعني هي علامة دقيقة، إذا بتنحل قضية بالمال انتهيت عند الله عز وجل. إذا عندك غضب فيما يبدو لله، فإذا أعطيت عطاءً وفيراً رضيت فهذا الغضب ليس لله، إنه للدنيا. من كانت همته الآخرة فقيمته الجنة، وعلامته أن يكون غضبه لحق الله ورضاه بحق الله لا للنفس ولا للدنيا. ومن كانت همته لله فقيمته رضا الله عز وجل، وعلامته ألا يستأنسه ولا يوحشه ولا يؤنسه شيء غير الله. يعني إذا الإنسان له من الله، له مع الله صلة لا يسعده إلا أن تعود له هذه الصلة. إذا له مع الله تجربة ناجحة جداً لا يسعده إلا أن يكون مع الله دائماً، فإذا بدت جفوة بينه وبين الله كان مصابه كبيراً. لذلك المؤمن يتقلب باليوم الواحد بأربعين حال، بينما المنافق يثبت على حال واحد أربعين سنة. قضية الدنيا الآخرة خارج اهتمامه، يعني صلوا اتصال ما صلوا اتصال، انحجب ما انحجب، كله همه الدنيا. أما المؤمن الدنيا لا قيمة لها عنده، همه اتصاله بالله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. قال بعض العلماء: كريم القوم أي تقيهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني نحن نرقى عند الله إذا اتخذنا مقياس التقوى. الناس يعظموا الغني، يعظموا القوي، يعظموا الزكي طريق اللسان، ما يعظموا المستقيم. وهذا من علامة تخلف المسلمين. أما إذا عظم المستقيم وكان في أعلى مقام هذه علامة الصحة النفسية في هذا المجتمع. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. والإنسان أيام بكيل المديح بغير حساب للغني أو للقوي، فهذا من بعده عن الله وحبه للدنيا، لأنه يرى أن الدنيا بيديه، فإذا مدحه أخذ من هذه الدنيا ما يشاء، وهذا ديدن معظم الناس، والحمد لله رب العالمين.